بعضهم هداهم الله يقوم بمسائل قد لا تشنع، ويقوم بمسائل ايضا ليس يعني ماذا ليس واجبا عليه القول فيها. فمثال اضرب لكم مثالا، بعضهم يسال على مسائل التكفير، هذا الحاكم كافر، هل هذا الحاكم عنده كذا، هل هذا الحاكم عنده كذا، هل يكفر بهذا، هل ولو سالته على مسائل الطهاره والصلاه ما تراه يحسن القول فيها، فاذا ما يقوم في امر هو لا يحسن، بل واجب عليه ان يبدا بصغار العلم قبل كباره، واضح الان؟ او يسال عما اشكلت من الايات، او يجيب القوم في مسائل الخلاف، او الاثاره في مسائل الخلاف التي كما يقال لا علم نافع يسمع ولا جهل بذلك يقع او يقع. فالواجب الواجب انك تبين له ما هي المسائل التي يجب عليه ان يسال بها، ما هي المسائل او ما هو العلم الذي يجب عليه ان يتعلم به ويترك ذاك العلم الذي قد لا ينفعه ولا يضره جهله ولا يضره جهله. قال ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم، نعم سكوتا يأمرهم بالإنصات، إذا رأى هينمة إذا رأى هيشات يقول لهم سكوتا اسكتوا اسمعوا العلم. والشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله عليه دائما يشد الانتباه، قال اعلم رحمك الله، اعلم وفقك الله، اعلم اعلم، دائما يستخدمها حتى يشد الانتباه فيستمع الى ما يلقى اليه من العلم. قال ويامرهم بالانصات مع الاستماع الى ما ينطق به من العلم، الى ما ينطق به ما ينطق به من العلم. قال اخرج الذهبي في السير في ترجمه سفيان الثوري انه قال اذا رايت الرجل لا يوصف في الحلقه ويشتغل بغير الحديث اكتب على ظهره لن يفلح، اكتب على ظهره لن يفلح. لماذا؟ لانه يشتغل بالامر ما ينبغي له ان يشتغل به، بل ما هو الواجب؟ الواجب ان يشتغل بالعلم. ولذلك كان بعض السلف يشدد في مساله السماع اذا راى تهاونا من الطالب. فقد ذكر ايضا الامام الذهبي في ترجمه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عليه انه كان اذا جاء المجلس قال الطلاب وكان على رؤوسنا الطير، يعني ما احد يحرك لا يمين ولا يسار. قال فكان يحدثنا بالحديث، فاذا راى انسانا او طالبا يبرد قلما او نجده اخذنا عليه ومشى، اخذنا عليه ومشى، لانهم يرون ماذا؟ قال بعض العلماء لماذا كان بعض العلماء يشدد في مساله السماع؟ انه يجب على الطالب ان يستمع للدرس، ان لا يشتغل بغيره. قالوا لامور، اولا ضبطه للحديث، ثانيا عدم اشتغاله الا بالحديث، ثالثا قد يدخل له دخيل لانه اذا تكلم او حدث هذا والتفت الى هذا فقد تدخل له فائده غير الفائده التي ذكرها المؤلف او الشيخ، فيدخلها في جمله سماعه من الشيخ ويكون بذلك غالطا، ويكون بذلك غالطا، واضح الان؟ فشدد بعض العلماء في مجلس السماع حتى ينتبه الطالب. وايضا الامر الرابع احترام المجلس، احترام المجلس، لا يستسلم، لا يضحك، لا يشتغل بالمسواك. بعضهم ياتي الشيطان يقول له استاذ فيستاذ فيستاذ فيستاذ فيستاذ من بدايه الدرس الى نهايه الدرس، مع كمن هو افضل، مع كمن هو اوجب، وهو ماذا؟ صح. صيد العلم بصيد العلم. قال ويأمرهم بالإنصاف مع الاستماع لما ينطق به من العلم، فإن تقطع أحدهما إلى خلق لا يحسن لأهل العلم لم يجبهه في وجهه، أي لم يقابله بشدة في وجهه، ماذا يفعل؟ ورأى خطأ من طالب، ما هو الواجب عليه إذا رأى خطأ من طالب؟ والطلاب ليسوا سواء، هناك من كان قديما وهناك من كان حديثا، فمعاملة القديم غير معاملة الحديث. قال في وجهه على جهة التبكيت له، أي لا يعطيه بشدة حتى يتأثر هذا الذي صدر منه هذا الخلق. إذا ما هو العمل؟ قال ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا. مثال، قطع واحد منا الدرس على الشيخ، أراد أن يسأل، فقال له الشيخ يا فلان لا تقطع الدرس. لا، ما قال له هذا، إنما قال ومن آداب حلق الذكر عن المقاطعة الحديث، يعني إياك يعني واسمعي يا جار، إياك يعني واسمعي يا جار، والحديث تكفيه الإشارة، والحديث تكفيه الإشارة. واضح الآن؟ ذكروا قصة عن الشيخ محمد بن عبد محمد بن صالح العثيمين، أنه كان في مجلس الشيخ عبد الرحمن السعدي، هو يعتبر من مشايخه وممن تأثر بهم وممن لازمهم كثيرا، فجلس في الحلقة وكانت الحلقة في الضاحية. الشيخ محمد العثيمين كان ينظر للطيور فوق هذه الحلقة فتطير وتذهب، فجلس ينظر إليها ينظر حتى شاغ ذهنه معها. ماذا قال الشيخ السعدي؟ قال يا محمد صيد العلم أفضل من صيد الطير، صيد العلم أفضل من صيد الطير. انظر، قال والعلم صيده الكتابة، والعلم صيده الكتابة، يعني لا تشرب، لا تشرب في هذا. شاهدنا الأسلوب الذي ماذا استعمله الشيخ عبد الرحمن السعدي مع تلميذه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. فهكذا قال لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، أن يأتي بعمومات. يرى طالبا يفعل شيئا فيقول ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا، ومن الآداب الذي يجب على طالب العلم أن يلتزمها أنه لا يفعل كذا وكذا. عموم ما نخصص، والحديث فيه ماذا؟ الإشارة. قال فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، أنه المراد بهذا. ذكر بعض مشايخ المملكة فائدة، قال مرة رأيته شخصا حينما كنا نجلس في مجلس العلم يستاهل من بداية الحلقة إلى نهايتها ويلعب بالمسواك، فقمت أبين للشيخ أنه يجب علينا أن نلتزم الأدب، وأن الإنسان يلتزم الأدب بمجلس العلم ولا يشتغل بقلم ولا بمسواك ولا بكذا. قال هذا أخذ المسواك فغطى، قال بدي بجانبي، قال وأنا ما التفت إليه. قال حتى لما انتهيت جاءني واحد في الحلقة فقال جزاك الله خير، والله شغلت بالمسواك ولم انتبه. قال وكنت لا أقصده، ما كنت أقصده، إنما أقصد الذي كان رجالي، أقصد الذي كان رجالي، فإذا برجل آخر قام من الحلقة يشكرني على أنه تغافل عن الدرس باشتغاله للمسواك. فأنت حينما تعمم وتقول ما بال أقوام كذا وليس من الأدب كذا، قد يعني ماذا؟ يتناول من تناوله. فمن وقع فيه هذا، أي وقع في هذه الصفة، الواجب عليه أن يحسن من خلقه. قال فيكون فاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، فيبادر برفقه به أي يبادر المسيء إلى الإقلاع عما لا يحسن بسبب رفق ماذا؟ الشيخ يبادر المسيء إلى الإقلاع فيبادر برفقه به، يعني بادر هذا المسيء إلى ترك هذه القسمة برفقه به. من الذي رفق به؟ إنه الشيخ. قال إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه بأدب وأمره أن يسأل عما يعنيه، وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أبداه إليهم. أهمل مثلا علم النحو، تقول لهم اهتموا بعلم النحو، علم اللغة العربية، لا يحسن الإنسان أن يكون محدثا أو خطيبا في الناس إلا إذا تعلم العربية. أفضل عن علم المصطلح، لا يكون الإنسان محدثا إلا إذا عرف الحديث الصحيح من ضعيفه، من سقيمه من صحيحه. فيبدي لهم علما نافعا، علما نافعا ينتفعون به. قال وأعلمهم شدة فقرهم إليه، أنتم محتاجون إلى أن تحسنوا ألسنتكم. اليوم أنت هنا، غدا أنت على المنبر، كيف تخاطب الناس؟ بكلام دارج، فتحثهم على طلب العلم وتحثهم على العلم النافع. إذا كانوا مقصرين في جانب العقيدة وجهتهم إليه، إذا كانوا مقصرين في علم التوحيد وجهتهم إليه، إذا كانوا أيضا مقصرين في علم الفقه كذلك وجهتهم إليه، وتبين لهم فقرهم إلى هذه العلوم. لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيقبله. إذا رأى سائل منه شدة أو رأى منه عدم حسن السؤال لا يعنفه، إنما ماذا؟ إنما يجيبه ببساطة، يعني يبسط له وجهه. ثالث قال ولا يسجره فيضع من قدره، يعني ينهره فيضع من قدر هذا الرجل قد يكون ذو جاه، ولكن يبسطه في المسألة. والبسط أي يسره، يقال بسطني بسطك، بمعنى ماذا؟ أسرني ما يسرك. نحن نقول رجل مبسوط، يعني مبسوط من باب المسرة، من باب المسرة، فيبسط له المسألة، أي ماذا؟ أي يسر له ويجعل له الأسلوب الحسن. ليس معناه ويبسط له في المسألة أي يتوسع له في المسألة، لا، إنما يبسط له في المسألة أي يأتي المسألة فيها خلاف بأسلوب هين لين. إذا كان رجل أول مرة يقرأ في مسامعه هذا السؤال فيسأله فيقول المسألة فيها خلاف، وهو هناك من أهل العلم يقول كذا، ونحن إذا قلنا بهذا، ويذكر لهم الخلاف في المسألة وتبديل ذلك. قال ليجبره فيها، أي حتى يرجعه إلى ماذا؟ إلى ما هو عليه من هذه المسألة، إما تحريما أو تحليما أو غيرها. قد علم بغيبه ما عما يعنيه، أي قد علم الشيخ بذهول الطالب وغيبه عن العلم الذي يعنيه وينفعه. بعضهم يأتي ويسأل يقول مثلا إيش حكم هذه المسألة بكذا وكذا، يعلم أنه غائب وما يحسن ذلك. إيش عندك؟ بغيبته؟ لا، بغيبه عندي. وفي باب قد علم بغيته ويحثه، نعم في نسخة، وهذه النسخة اللي عندي بغيبه عما يعنيه، أي يشرد عن علمه. تكتب في نسخة بغيبه، ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه. نعم، ما هو الواجب عليه؟ أن يعلمه ما هو العلم الواجب. بعض الناس، أذكر في زمن شيخنا رحمة الله عليه، كانوا يدرسون النحو حتى درجة وصلوا إلى شرح ابن عقيل في النحو، لكن ما يحسن مسائل القول المبين أو الأصول الثلاثة. فأخبر الشيخ رحمة الله عليه فقالوا يا شيخ عندك من الطلاب من له سنين لا يعرف شروط لا اله الا الله، نظره للشيخ ذاك اليوم غضبا فوقت له اسماء. فاذكر انا في تلك الحادثه كنت موجود، فاقامه قال عندك يا فلان ما الشاهد من البيت كذا وكذا في العراق وهو من شواهد ابن عقيل؟ فاجاب اجابه كافيه شافيه. ثم ساله الشيخ ما هي شروط لا اله الا الله؟ اجاب عن ثلاث. تدرون كم له سنين؟ قرابه 4 سنوات هو منكب في علم النحو. ثم ساله الشيخ عن اقسام التوحيد فاجاب ثم خلط فقال يا هذا علم النحو وسيله وهذا غايه، علم النحو وسيله وهذا غايه. والله اني كاني ارى هذا الرجل الذي ساله الشيخ واقفا ما جلس، والشيخ يقول له اجلس، هو جالس يعجز ويفكر وكانه ماذا اضطرب. وبدا الشيخ في الدرس وما صاحبنا ما زال قائما. طبعا الشيخ ما عقبه انما اعطاه كلمات فقط تاثر فيها، فمكث اسبوع ثم غادر دلماني. فالإنسان ما يمكن 4-5 سنوات ما يحسن في علم التوحيد، ما يعرف شروط لا إله إلا الله، ما يعرف أركان توحيد الألوهية، أركان العبادة، ما يحسن يعني ماذا التعليم في الفقه والعقيدة. وأما في النحو فراه مدرس، أو في علم الرجال يحفظ الرجال، أو في التجويد مثلا. ليس معنى ذلك التقليل من شأن هذه العلوم، لا، إنما هذه وسيلة لغاية. ما هو العلم الواجب؟ سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه، ما هو العلم الواجب؟ قال علمك بالصلاة والصيام والزكاة والحج فهو فرض عليك. صلاة، ما هي أحكام الصلاة وما يتعلق بها من شروطها وأركانها؟ الصيام وما يتعلق به من شروطه وأركانه وأحكامه؟ الزكاة وما يتعلق به من شروطه وأحكامه؟ كل ذلك هذا واجب عليك أن تتعلمه ولا يسعك جهله. قال ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، يسأل عنه، يقبل أي يرى أن هذا يحتاج إلى سؤال وإلى تعلم، يقبل إليه، يقبل على من يعلم. نعم يقبل، سيكون يقبل، يقبل أو يقبل، يجوز هذا انتزالا إذا كان فعل مغير الصيغة. نعم، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراح. إذا عرف أن هذا الطالب مجادل ومراعي يتركه، لكن ينتبه إلى الحريص الذي يقبل على طلب العلم، فهذا هو الواجب عليه. قال يقرب أو يقرب عليهم ما يقرب، إيش عندكم بالتجديد؟ يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة. تعال هذا الفن سهل، يقرب لهم الأذهان، يعطي لهم فوائد، يعطي لهم مسائل، لا يشردهم، لا يعطي لهم مسائل أكبر من رأسهم فينكر الطالب، لا، يقرب إليهم بنقاط ويتدرج لهم بالعلم فهكذا. فهم يرون أن هذا العلم بعيد، فبعد ذلك يرونه قريب. بماذا؟ بأسلوبه الحسن وبالحكمة التي استعملها. يسكت عن الجاهل حلما، يصدر، يشتمه، نعم يصدر عليه، تكلم فيه ما تكلم، الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. وسيأتي يوم إما أن يرجع وإما أن يصبح، سيأتي يوم إما أن يرجع وإما ماذا؟ أن يصبح. إذن يسكت على الجاهل، الجاهل أي الذي لا علم له، الجاهل أي الذي يقع في مسائل الجاهلية أيضا. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الصيام، يعني من صام ولم يترك إيش قول الزور والرفث والجهل به. قال بعض العلماء كل ما كان من مسائل الجاهلية فيحلم، يبادره بالحلم، نعم يبادره بالحلم. قال وينشر الحكمة نصحا، وكما قال الشافعي رحمة الله عليه قالوا سكتت وقد خصمت، قالوا سكتت وقد خصمت، قلت الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمد شرف، وذاك لنيل العظم إصلاح، أما ترى الأسد تخشى وهي طامتة، والكلب يخطئ العمر فهو مذباح. قالوا سكتت وقد خصمت أي أخصم أفحم، لا قال لهم جوابي مفتاح شر، أما ترى أنني إذا تكلمت سأنفذ عنك فسكوتك كسكوت الأدب الذي إذا مر وهو ساكت الناس يخافون، والكلب ينبح ينبح ولا يعيرون له أي اهتمام. هكذا أو كلما طم الذباب زجرته، إن الذباب إذا علي كريم، ما بر بحر الفرات يوما، ما بر بحر الفرات يوما أن خالط بعض الكلابين. إذا اسكت اسكت عن الجاهل الأحمق لا تزيده، وهذا يعتبر منك حلما، وهذا يعتبر منك حلما وليس هزيمة. قال وينشر الحكمة نصحا، فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق. نسأل الله العافية، ونسأله جل وعلا أن ييسر لنا الأخلاق الحميدة والأخلاق الفاضلة. طيب لازم ننتهي من هذا الباب. قال وأما واضح أخلاقه مع مجالسيه. قال وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتية، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب وسنة وإجماع، فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، وإذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض الأئمة المسلمين قال به، وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه، نعم، ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. نعم. أما في مسألة الفتية كيف يفعل؟ إذا سأله إنسان وكانت عنده إجابة أجاب، وإذا لم يكن له جوابا فليقل الله أعلم، كما قال بعض العلم إن من نصف العلم أن تقول الله أعلم. جاء رجل إلى الإمام مالك فسأله عن 40 مسألة فأجاب عن 40 ولم يجب عن 36 مسألة، فقال قطعت الفياس والقفار حتى أتيك وتجيبني على 4 مسائل وأنت إمام دار الهجرة؟ قال اذهب إلى مكان أعلى في المدينة واصعد فيه، وقل سألت مالك بن أنس عن 40 مسألة فأجاب عن 4 ولم يجب عن الآخر، إن شئت فعلت هذا؟ قال فافعل. فسكت الرجل، يعني ليس المسألة أننا نجيب على جميع الأسئلة، بل قال بعض السلف من أجاب على جميع الأسئلة فهو مجنون. تجد الأسئلة من تقول فيها الله أعلم، ما كل الأسئلة يعني ماذا تجيب عنها؟ نعم. وصار لقب قنفشار لكل من ماذا؟ لكل من يجيب على جميع الأسئلة، لكل من يجيب على جميع الأسئلة. قال فإما تزيده بكتاب أو بسنة أو بإجماع، سلام، إذا كانت المسألة فيها كتاب وسنة وإجماع، هذا إذا سألك إنسان بفتوى لا تقول قال الشيخ الفلاني قال، لا أجب بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجدت إلى ذلك سبيلا؟ قال إذا كانت المسألة مجتهد فيها اذكر له الخلاف واذكر له ما رجحت فيه من قول صحابي أو من قول فقهاء أو من قول بعض أئمة المسلمين، لا حرج في هذا. طيب ما وجدت قولا لهذا الأقوال لا بأس أن ترجع إلى من هو أعلم منه فتسأله، تقول ننظر في هذه المسألة، نسأل من هو أعلم منا، نرى ماذا يقولون. جاء في شعب الإمام البيهقي أن الشافعي سئل مسألة فما أجاب فيها، فنظر يمنة ويسرى وكانت في تتعلق بأحكام الحج، فقال وقال عطاء بن أبي رباح كذا وكذا، فأنا أقلد عطاء فيما قال، فهو أعلم بالمناسك. يعني أخذ بقول من؟ عطاء، معنى قلد أي أخذت بقول عطاء في هذه المسألة، لأن ما وجدت فيها لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا إجماع ولا قول صحابي ولا قول صحابي. فأنت إذا رجعت الأمر إلى من هو أعلم منك لا يكون منك كبراً ولا يكون منك شجازاً، بل ارجع الأمر كما قال بعض العلماء، قال ومن الأمانة العلمية إحالة العلم إلى من أخذت منه، قال أو مثله حتى يكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. إصابة الخير والحق. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.